Dentro da minha nariz, assim, indicadinho. Não é de mim. Não me deram dois segundos. Vamos lá. واضح هذه المقدمة؟ طيب خلينا نقرأ من صفحة 12 صفحة 11 حاشية رقم 3 صفحة 11 الحاشية رقم 3. سوف نقرأ بعض القراءات فقط في الكتاب، لن نقرأ نلتزم بقراءة النصية لكل شيء وتحليل هذا النص. سنترك يعني بعد الدرس وقبل الدرس إذا أردتم أن آتي إيميلي بعطيكم إياه وتليفوناتي، من أراد أن يسأل أي شيء لا إشكال، لكن إحنا عندنا 12 درس فقط، هذا لا يكفي لدراسة تفصيلية. لديه أسئلة ممكن يقرأ في كتاب، يقرأ في الحاشية، يقرأ في كتب أخرى، أي كتاب، أي كتاب في المنطق مهما كان، مهما كانت المسائل المسؤول عنها في المنطق، لا إشكال، مهما حتى لو كانت في علوم أخرى، أصول الامتناف، اللي عنده سؤال ممكن يسأل بعد الدرس أو في، واضح إن شاء الله؟ قال: هذه الفقرة من كلام الناظم والشارح تعرضت لمفهوم علمه وذكرت ثمرته. لأن الشيخ كان يتكلم عن فائدة علم المنطق وذكر ثمرته ونسبته، وتكلم أيضا عن النسبة، لأنه أبو المعارف الصبان رضي الله عنه ورحمه إيش قال؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، أيوة، وفضله ونسبة والواضح، الاسم الاستنداد وحكم الشارع، مسائل والبعض والبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. فهذه المبادئ العشرة لكل فن ذكر منها المصنف وفقه الله تعالى شيخنا الشيخ سعيد فوزي في ذكر منها الثمرة والنسبة عندما تكلم عن أن نسبته كالنحو للسان كما وضحناه قبل قليل. قال: وهذه ثلاثة مبادئ. مفهوم علم المنطق اللي هو تعريف علم المنطق سوف نأتي إليه بعد أن نختم هذا الكلام، وثمرته ونسبته. وهذه ثلاثة مبادئ، ثلاثة من مبادئ كل علم حادث. إيش التقييد بكلمة حادث؟ كل علم هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. كل علم حادث هذا تقييد للعلم، تقييد للعلم. العلم مطلقا يشمل ايش؟ الحدث والقديم. احنا كلامنا وبحثنا في دراساتنا كلها مهما كان العلم المبحوث عنه وفيه، ليش في عزور ال هذه العلوم التي نبحث فيها هي العلوم ليش؟ الحادثة، الحادثة. أما علم الله القديم، ولا علم قديم إلا علم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا اشتغال لنا به أصلا، أصلا لا اشتغال لنا به أبدا. غاية ما ندرسه في علم الكلام هو أننا نثبت علما قديما لله سبحانه وتعالى، هذا الذي نستطيع أن نثبته له، وبعد ذلك لا ندخل، لا نعرف حقيقته، ولا يمكن أن نعرف حقيقته، ولا يمكن أن نحيط به. ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته غاية ما نستطيع أن نقوم يعني فيه في علم الكلام هو أن نثبت بعض الصفات ونثبت وجود الذات، لكن أن ندرك الحقائق هذا بعيد. إذا كانت حقائقنا إحنا أنفسنا ما نستطيع أن ندركها. طيب، وهذه ثلاثة مبادئ كل علم حادث، فإحنا دراستنا في العلوم الحادثة ولا اشتغال لنا بالعلوم بالعلم القديم، وهي عشرة كما ذكروا: التعريف، وعرفوا المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الغلط في فكره أو في الخطأ في فكره. آلة، إذا علم آلي، قانونية عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط والقوانين، أي معنى أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها، ليست هي بنفسها التي تعصم، بل مراعاتها من قبل المفكر والناظر والمتكلم، إذا راعاها فإنه لا يقع في الغلط في فكره. يعني هنالك قانون معين للقسمة، هنالك قانون معين للضرب، هنالك قانون معين لمثلا أنك تأخذ الاشتقاق مثلا، هنالك قانون معين للتكامل، طرق اللي درس رياضيات يعرف ذلك، طرق معينة في الحساب، طرق معينة في من راعى الخطوات الصحيحة والتطبيق الصحيح لهذا القانون فإنه لا يخطئ في حل المسألة. هل يمكن أن يراعي جميع القواعد في الحل ويخطئ في المسألة؟ لا يمكن. إذا أخطأ فإنه يكون قد ترك بعض القواعد والقوانين. واضح الكلام؟ وعرف المنطق بأنه آلة قانونية، لذلك البحث المهم في أسباب الغلط ومسارات الغلط، أنه المهم في دراسة هذا المبحث هو أنك تستطيع الكشف عن الغلط. يعني إذا يعني أسباب الغلط يقرر بأن المنطق من وظيفته ومن شأنه أن كما أنه يعني المنطقي أو المراعي لقوانين المنطق يتلافى الأخطاء ويتحاشى الوقوع في الأخطاء، بإمكانه أن ينقد كلام الغير ويلاحظ أخطاءهم ويكشف عنها. يعني كل من أخطأ في فكره، كل من قال قولا خاطئا، فإنه يجوز نظريا أن أو نستطيع نظريا الكشف عن سبب غلطه ومعرفة أين الغلط. هذا كلام مهم جدا، يعني قد أبعاده قد لا تكون يعني مدركة الآن، ولكن يعني من يقرأ في الفلسفات وخاصة الحديثة يعرف أهمية هذا الكلام الذي نقوله. هنالك تيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة. تيار ما بعد الحداثة يعني هو في الحقيقة يقرر أنه لا إمكانية لمعرفة حقائق الأشياء، لا إمكانية لمعرفة الحق مطلقا، يعني ليس هنالك حق مطلق أصلا. يعني يقرر مذهب ما بعد الحداثة أنه لا يوجد شيء اسمه الصح المطلق أو الحقيقة المطلقة، هو ضرب من السفسطة اللي هم النسبيين السابقين اللي درس عن السفسطائية شيء. السفسطائية ثلاث فرق: عندية وعنادية ولا أدرية. فرقة العندية هي فرقة اللي هم بسموهم النسبيون، وظهر الآن منهم الكثير، وكثير من الناس في الحقيقة يعتقدون أنه يعني هذا رأيك، بارك الله فيك، هذا رأيك وهذا رأيك وكله صحيح. ينفعش يكون هذا رأيك وصحيح وهذا رأيك وصحيح وهذول القولين متناقضين، ما بيصير، ما بيجوز هذا الكلام، لا يجوز أبدا، لأن النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. هذا من القواعد التي سوف ندرسها في المنطق. بصيرش تقول محمد موجود والأخ يقول محمد مش موجود ويكون هذا رأيك وهذا رأيي، ما بصير، ما بجوز، فإنه هذا رأيك وهذا رأيي فيما يمكن يعني أن يكون فيه رأي ونوع اجتهاد وأدلة ظنية يحترم فيها الناس أقوال بعضهم البعض. أما في مسائل اعتقادية، في إله ولا ما فيش إله، مش مشكلة يا سيدي، هذا رأيك وهذا رأيي. اليوم ما بعد الحداثيين ما فيش عندهم مشكلة انه يكون الانسان نصراني او يهودي او مسيحي وكله او او او مسلم وكله بحسب الظروف والبيئة وبحسب المصلحة، يعني اذا تدخل فيها مذهب البراغماتي كمان النفعي، والله واحد عايش في السعودية وتاجر فمن مصلحته ان يكون هناك مثلا عامل لحية ومظبط حاله مضبوط وشيخ عشان تنجح في تجارته. عرفت كيف؟ قانون المعرفة الإسلامي يقيم الدين على البديهيات والضروريات ولا يقيمها على مجرد فرضيات ومسلمات وبالنسبة إليك وبالنسبة إلي ومعلش ومنمشي الموضوع. الدين مش هيك، الدين مش هيك. المهم فإحنا أهمية هذا الكلام أن الخطأ يمكن كشفه، أما أن يقول ما بعد الحداثيين أن يقول ما بعد الحداثيين أن يقولوا أنه لا يمكن الكشف عن الغلط ولا يمكن معرفة الصح في نفس الأمر ولا يوجد أصلا صح في نفس الأمر، يعني لا يوجد في نفس الأمر في الواقع حقيقة مطلقة وإنما كل بحسب ما يراه صحيحا وبحسب ما ينتفع فيه فهو الصح عنده والصح عندك والصح عنده وكلنا صح، فهذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. وهذا مما ابتليت فيه هذه الأمة وابتلي فيه مفكرون كثير جدا، وللأسف تسرب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى مفكرين إسلاميين ممن يعدون أنفسهم مفكرين إسلاميين ويقولون بهذا الأفكار للأسف الشديد. البراغماتية مذهب النفعية، النفعية تعتقد انه الصواب هو ما تنتفع به انت، ما تنتفع فيه انت. الحداثة ما بعد الحداثة، الحداثيون هم اللي كانوا يسموهم العلمانيين في الحقيقة، في بعد الثورة الصناعية ظهرت فلسفات تدعو الى الخروج على الدين الى اخره، وانه الدين يتعارض مع المنطق ويتعارض مع العقل، وكانوا يقدسون العقل ويحترمونه احتراما كبيرا جدا. طبعا العلمانية كانت ردة فعل على الدين، لأنه الدين المسيحي في الحقيقة غير معقول ويتناقض مع العقل والمنطق، كيف يكون الأب والابن والروح القدس ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أشياء وثلاثة متغايرة، الأب غير الابن غير الروح القدس والروح القدس غير الابن، وكل واحد من هؤلاء هو الإله والإله هو الثلاثة معا. يعني كانت فيها أشياء كثيرة جدا، مقالات تتناقض مع الدين. الإسلام ليس فيه شيء يتناقض مع العقل أبدا ولا مع العلم، فهم لما كانت عندهم معتقدات كثيرة جدا تتناقض مع العلم ظهرت طائفة رفضت الدين وقالت هذا الدين يتناقض مع العقل والعلم وقدست العلم والدين، اللي هم سموا الحداثيين أو سموا العلمانيين. قدسوا العلم والدين، نعم طبعا، وقدسوا العلم والعقل ورفضوا الدين وقالوا الدين غير معقول وكل كلام فارغ، إلا طائفة شرذمة قليلة جدا من الحداثيين أو من العلمانيين، هم الذين قالوا الدين بحسب المصلحة، إذا كان هنالك في طائفة معينة بحسب يعني تقتضي المصلحة أن تكون متدينة فلتتدين بذلك الدين لتحقيق المصلحة العامة، لتحقيق نوع من الفائدة الدنيوية، ولكنهم لا يعتقدون في الحقيقة لا وجود إله ولا دين ولا جنة ونار ولا أشياء من هذا النوع. هذا المبادئ الكبرى للعلمانية والأصول الكبرى اللي نشأت منها العلمانية. ما بعد الحداثة تيار تجاوز هذا الكلام، تجاوز العقل وتجاوز الحداثيين وقال إنه ليس هنالك حق مطلق وليس هنالك حق مطلقة، والعقل في الحقيقة يعني لا يمكنه الوصول للحقيقة، لا يمكنه الوصول للعلم. ولذلك أيضا لاحظ أنه النفعية ظهرت في مذهب ما بعد الحداثة أكثر بكثير مما ظهرت فيه في الحداثة، يعني ظهرت وجدنا لها نتائج كثيرة جدا وتوافقت أكثر بكثير مع ما بعد الحداثة. العندية كما قلنا هم النسبيون. العنادية هم أناس ينكرون إمكان المعرفة بطريقة مختلفة قليلا، يعني يشكون، يعني هم مذهب شك تقريبا، يعني في الفلاسفة المتأخرين يمثلهم كالبنيوم وغيره، يعني هو يشك ويشك في أنه يشك ولا يعني ركين، ينكرون إمكانية المعرفة، ينكرون إمكانية المعرفة، عرفت كيف؟ العنادية تنكر إنكارا، يعني لاحظ من اسم العناد، من اسم العندية، هذا الاسم طبعا الأسماء الثلاثة هذول اختارها من؟ اختارها الإسلاميون لهذه الطوائف الثلاثة. هي أصلا الصوفسطائية نشأت في اليونان من صوفسطا اللي هي صاحب الحكمة أو الحكمة الموهة، لما ترجموها العرب فهموا بالضبط مقالاتهم وقالوا هذه عندية يعني نسبية، وهذه عنادية يعني مبنية على العناد، مبنية على إنكار الحواس وإنكار يعني ما يستفاد من الحواس وإنكار إفادة العقل للعلم وغيره. ولا أدرية مذهب يعني يقوم على أنه لا ندري، يعني إحنا لا ندري، لا ليس لأننا مثلا لاحظوا المذاهب الثلاثة متقاطعة، والمذاهب الثلاثة بالمناسبة مستخدمة في ما بعد الحدث، يعني سواء النسبية أو اللا أدرية أو العنادية، ممكن يعني تخريج مقالات لما بعد الحداثة على هذه الثلاث مقالات السفسطائية. بس في على الرغم من الاتصال بين الثلاث أقوال والترابط بينها وكونها الثلاثة تؤول إلى إنكار الحقائق وإنكار العقل وإنكار إفادة الحاسة للعلم على الرغم من اشتراك النتائج، إلا أن الفروق بينها دقيقة، الفروق بينها دقيقة. فلا أدري يعتقد أنه لا يمكن أن يدري، النسبي يقول أنك لا يمكن أن تدري، فلذلك لاحظ الفرق بين القولين، لا أدري يقول أنه لا يمكن أن يدري أصلا، النسبي يقول أنه لا يمكن أن يدري ولكنه يعتمد على ما يتوصل إليه في الحقيقة ويعتبره حقا، ويعتبر القول اللي عند الآخرين حقا، ويعتبر كل المقالات حقا. ملاحظين؟ العناد يمكن إنكار، يمكن إنكار، يمكن كل شيء، يمكن كل شيء، يمكن الحواس، ويمكن إفادة العقل للعلم، ويمكن كل شيء. ففي التقاء كبير بين المذاهب الثلاثة. سعد الدين رحمة الله عليه في شرح العقائد المسيحية قال: هؤلاء لا سبيل إلى مناظرتهم إلا بإحراقهم بالنار. الذي ينكر كل شيء والذي يشك في كل شيء والذي يعني لا يقول لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا شاف كتاب العقل وقواه الخفية لكولين ويلسون يتكلم فيه عن بعض الشكاك المعاصرين ويطلق مقالة عجيبة فعلا، يقول أنا لا أدري إذا كنت فراشة تحلم بإنسان أم أنني إنسان يحلم بفراشة. هل يمكن في الحقيقة العلم ولا لا يمكن العلم؟ هل أنت تعيش في حلم ولا تعيش في واقع موجود ملموس ومحسوس؟ هذا قول خطير جدا، إنكار الواقع وإنكار الوجود، إنكار الأشياء الموجودة، هذا قول خطير جدا جدا، سوف نأتي إليه إن شاء الله في بابه وننقضه بما فيه إن شاء الله ونتكلم عليه. قال: والموضوع وهو للمنطق المعلومات إذا فهمنا كيف أنه آلة قانونية تعصي مراعاة هذين عن الوقوع في الغلط أو الخطأ. قال: والموضوع هذا من ضمن المبادئ العشر، موضوع هذا العلم وهو للمنطق المعلومات التصورية والتصديقية. قلنا إن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وسيأتي في باب العلم إن شاء الله تفصيل لهذين القسمين. بما أنه في قسم تصديقي وفي قسم تصوري، إذا موضوع علم المنطق هو المعلومات التصورية والتصديقية، لا من حيث ما هي معلومات. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. الفقيه مثلا، الفقيه موضوع علم الفقه ايش؟ افعال المكلفين. اسمه علم ولا لا؟ هل يبحث في افعال المكلفين في العلم فيها مطلقا؟ يعني العلم احنا قلنا انه موضوع علم الفقه ايش؟ هو افعال المكلفين من حيث ايش؟ من اي حيثيه؟ من الحيثيات اللي وضعها الشارع، صح ولا لا؟ اللي هي الاحكام الخمسه والصحه والفساد. اذا ينظر لا في افعال المكلفين مطلقا بل من هذه الجهه. المنطقي يبحث في المعلومات التصوريه والتطبيقيه لا من حيث ما هي، يعني الفلسفي مثلا يبحث في العلم مطلقا، يريد ان يصل الى العلم مطلقا. افهموا علي، غاية الفلسفة، غاية الحكمة هي معرفة حقائق الأشياء ومعرفة الكشف عن الوجود بحسب الطاقة، حسب المعرفة، بحسب القدرة البشرية. هذه طريقة الحكمة، يريد أن يصل إلى جميع الحقائق. لذلك بحثوا في الرياضيات، وبحثوا في الطبيعيات، وبحثوا في الموسيقى، وبحثوا في كل شيء. الفلسفة تبحث في كل شيء، بحثوا في الشعر، بحثوا في الجمال، بحثوا في فلسفوا كل شيء، وبحثوا في كل شيء. هذا الكلام لاحظ.